في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارض. صارمي حبل وداد أحكمت باللوى منه يد الإنصاف لي، أترى حل لكم حل أواخي روى ود أواخي منه عي، بعدي الدارية والهجر علي جمعتم بعد داري هجرتي، هجركم إن كان حتما قربوا منزلي فالبعد أسوأ حالتي. يا ذوي العود ذوى عدادي منكم بعد أن أين عذي، يا صيحابي تمادى بيننا ولبعض بيننا لم يقض طي، عللوا روحي بأرواح الصبا فبرياها يعود الميت حي، ومتى ما سر نجد عبرت عن سر مي وأمي، ما حديثي بحديث كم سرت فأسرت لنبي من نبي، أي صبا أي صبا هكت لنا سحرا من أين زياك الشذي، عتب لم تعتب وسلمى أسلمت وحما أهل الحما رؤية ري، والتي يعنو لها البدر سبت عنوة روحي ومالي وحمي، عدت مما كابدت من صدها كبدي حلف صدى والجفن ري، واجدا منذ جفا برقعها ناظري من قلبه في القلب كي، ولنا بالشعب شعب جلدي بعدهم خان وصبري كأكي، حلفت نار جوا حالفني لا خبت دون لقاء ذاك الخبي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.